انتظروا لنا نقتبس من نوركم، وهكذا في كل موضع. لا تعد بإلى فهي بمعنى الانتظار، هي بمعنى الانتظار. وهكذا مما يؤكد أن هذه الرؤيا رؤيا حقيقية كونها سبقت بذكر النظارة لأهل الجنة، وجوه يومئذ ناظرة، أي فيها نظارة إلى ربها ناظرة، ليس منتظرة بل مبصرة، لأنها لو كانت منتظرة ما كان هذا من كمال النعيم. ليس من كمال النعيم الانتظار، وإنما من كمال النعيم الرؤية، من كمال النعيم الرؤية ليس الانتظار. الانتظار عذاب ونقص وليس مدح. فسياق الآية يدل على أن النظر هنا نظر البصر لا نظر الانتظار. فخلصنا بهذا أن هذين البيتين فيهما ثلاث مسائل. المسألة الأولى إثبات الرؤية لله عز وجل. المسألة الثانية أن هذه الرؤية رؤية حقيقية بالبصر، فلا ننفي الرؤية ولا كذلك نؤولها فنقول قلبية أو بغير محل كما قال الأشاعرة وغيرهم. كذلك المسألة الثالثة أن هذه قد دلت عليها أدلة القرآن الكثيرة، ومنها ما سمعنا، وسيأتي معنا إن شاء الله في الأبيات الآتية ما يذكره المؤلف مما يأتي في السنة. وبهذا قال ابن كثير الحمد لله رب العالمين.